إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من رمضان. معركة الساحل تعود إلى الواجهة من جديد من خلال إطلاق المجاهدين معركة اليرموك في جبل الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، ويتمكنون من السيطرة على عدة قرى وتلال استراتيجية، وهي قرية أرض الوطن، تلة أبو علي، برج البيضة، تلة رشا، قرية المزغلة، قرية الحاكورة، قرية نحشبة، قرية الحمرات، حاجزي التركس والجامع، قرية ومداجن القرميل، جبل القلعة. وما زال تقدم المجاهدين مستمرا حتى تحرير كل الساحل السوري بإذن الله. ارتفاع عدد قتلى عصابات الأسد وميليشياته في معارك الساحل إلى أكثر من 100 قتيل، مع فرار أغلب العناصر والضباط من مواقعهم إلى الخطوط الخلفية، إضافة إلى تمكن المجاهدين من أسر مجموعة كاملة بينهم ضابط برتبة ملازم أول من مرتزقة الأسد بعد سيطرتهم على أرض الوطن في جبل الأكراد. طيران الاحتلال الروسي يستهدف تجمعا لميليشيات الأسد بالخطأ في قرية تليلات المتاخمة لبلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. المجاهدون في مدينة داريا بالغوطة الغربية يتمكنون من قتل عدد من عصابات الأسد خلال محاولتهم التسلل إلى بعض الحواجز في الجبهة الغربية للمدينة. قتلى وجرحى في صفوف عصابات الأسد إثر تدمير سيارة محملة بالمرتزقة بعد استهدافها من قبل المجاهدين بالرشاشات الثقيلة في قرية أبو رويل بالريف الجنوبي لحلب. المحتل الروسي يشن عدة غارات جوية على مدينة عنادان ومنطقة الملاح وكفر حمراء وحيان في ريف حلب الشمالي بالقنابل الفوسفورية الحارقة والصواريخ الفراغية. جيش الإسلام يتمكن من تدمير الدبابة الثانية من طراز T-72 ويقتل العشرات من ميليشيات الأسد في بلدة البحارية بالغوطة الشرقية تزامنا مع قصف عنيف ومكثف على البلدة. موجزنا انتهى، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلموا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد.